الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن كنا في تفسير الآيات المتعلقة بقصة البقرة في سورة البقرة، ابتداء من الآية 67 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وأعطينا مقدمات، نلخص هذه المقدمات، إنه لما رحل يعقوب عليه السلام مع أبنائه إلى مصر كانوا على على على الدين الحق، وكانوا على صلاح، كانوا على صلاح، وهذا واضح في الآيات القرآنية، ومنها أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت الآية. يبدو أن الفراعنة كانوا كحكم يعني مطرودين من الشمال المصري، وكان بيسيطر على الشمال المصري الملوك الرعاة الهكسوس اللي هم بيسموا ملوك البدو هيكوشاسو، اللي جوا من سوريا الطبيعية واحتلوا أجزاء من الشمال المصري لمدة 100 أو 150 أو 200 حتى سنة، مش قضية. ثم استعاد الفراعنة قوتهم وطردوا الهكسوس، وتم اضطهاد بني إسرائيل. ليش اضطهدوهم؟ ممكن لأسباب من ضمنها اختلاف العقائد العقيدة، وفي نفس الوقت هذول يعني كانوا مكرمين أيام الهكسوس، ممكن في الحكم الجديد يختلف الأمر. المهم، واستمر الأمر 450 سنة بين يوسف عليه السلام وموسى، ما يقرب من 450 سنة، وهذه التقديرات تقريبية بشكل عام. والقرآن وصف قضية اضطهاد بني إسرائيل، قتل الأولاد واستحياء النساء إلى آخره. ثم بعث موسى عليه السلام لإنقاذهم. خلال هذه الفترة صاروا مخذين العقيدة الفرعونية، واختلط العقيدة الحق بالعقائد الوثنية. طبعا بيبقى في ناس قلة تبقى على الدين الحق. والآن أخرجهم موسى عليه السلام، مش كلهم خرجوا، وسبق بحثنا هذه المسألة، مش كل بني إسرائيل خرجوا أصلا، وهذه القضية كان في بعض الدروس وضحنا هذه المسألة، وفيش أي مسوغ أصلا كلهم يخرجوا، مش كلهم يعني يؤمن بموسى عليه السلام، ومش كلهم مصلحته أنه يخرج. هذه فصلنا فيها في مرة سابقة. والآن شيء عجيب، كل ما قدم موسى عليه السلام من أدلة وبراهين ومعجزات، ومع ذلك الجماعة يعني كانوا صعبين، مخذين يعني متشربين العقيدة الفرعونية في معظمهم يعني، تمام. وبالتالي انتوا قرأتوا في القرآن موقفهم، والله سبحانه وتعالى لما بذكر في سورة البقرة، بذكر في سورة البقرة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هو بذكر بالآباء وموقفهم من موسى عليه السلام. ولكن في الأخير على فكرة موسى نجح وخرجت أمه صالحة. موسى عليه السلام في الأخير نجح بعد سنين ونتج أمه صالحة. ثم قلنا إنه صار في سبي ثاني لجهة، الآن مش كان في الأول في مصر، الآن الاستعباد، الآن صار الاستعباد في منطقة العراق، وهناك أيضا تأثروا بالعقائد. هم أصلا كانوا منحرفين هون صاروا، فلما راحوا لما سبوا إلى العراق برضو تأثروا بالعقائد الوثنية، وحاولوا يكتبوا التوراة ويكتبوا أسفار ما يسمى بالعهد القديم، وخلطوا الحق بالباطل. وهذا على فكرة الخلطة هاي، الحق بالباطل بتنتج أشياء مشوهة. لذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وبدأ القرآن يذكرهم، هو بذكر في قصة الآباء وكيف تم موسى عليه السلام وجهاد موسى عليه السلام حتى أصلحهم وأخرجهم أمة جديدة. وإحنا قلنا هذا نوع من الرحمة، لأنه كانوا مستعبدين، مستعبدين انحرافاتهم العقائدية والسلوكية، لأنهم مستعبدين فبدهم شوية رحمة. ونتجاوز هون ونتجاوز هون ونتجاوز هون ومش قضية، وفي الأخير ما هو ونريد أن نمن. الله سبحانه وتعالى يريد إخراج ويريد أن يمن. برضو هذول اللي جوا من العراق ورجعوا، وعلى فكرة هم اللي رجعوا كله، وبدأت هون حركة التهويد، يعني يدخلوا في الدين اليهودي وناس مش من بني إسرائيل، إلى درجة إنه كما قلنا علماء الأجناس في القرن العشرين قالوا، علماء الأجناس، إنه عشر يهودي العالم فقط ممكن إنهم يكونوا من بني إسرائيل، عشر، في حين طبعا الغالبية العظمى من بني إسرائيل صفت مسلمة، هذا حكينا فيه سابقا، الغالبية العظمى صفت مسلمة، وعشر يهودي العالم بقيوا الآن إنهم صلة. فصارت القضية قضية اليهودية، اليهودية المحرفة، وإذا بهم بنفس طريقة إيش؟ الآباء. فتستغربوش إنه القرآن جاء وبدأ إيش يذكرهم شو حصل مع آبائهم وهم أصلا سلوكهم. وقلنا إنه المسألة مش مسألة جينية، في النهاية شو بيعتقد الإنسان، شو بيعتقد الإنسان وكيف تربى في عادات وتقاليد بينعكس سلوك، وبالتالي بتستطيع أنت تقدر سلوك أي أمة من الأمم إذا عرفت فلسفتها في الحياة وعقيدتها، تقدر تتنبأ كيف بتصرفوا هذول في القضية الفلانية أو الفلانية أو فلاني أو فلاني. والمسألة ما عادتش مسألة نسل، مسألة ناس تبنوا هالعقيدة وأكثرية مش من بني إسرائيل وانتموا إلى بني إسرائيل وعقائدهم المحرفة، لأنه اللي أسلموا أسلموا والغالبية الكاسحة أسلمت. طيب، فإذا العجيب أنه بيشبهوا بعض. والأعجب من هذا على فكرة أنه فترة وجودهم في مصر ثم استعبادهم قريبة حتى من الناحية الزمنية، في فترة وجودهم في العراق واستعبادهم قريبة، وهناك في العراق كتبوا التلمود وكتبوا أسفار إلى آخره، وانعكس كما قلنا العقائد الفاسدة انعكست في ما كتبوا، إلى درجة أنه لا نجد في العهد القديم كله ذكر مرة واحدة لليوم الآخر. مش طيب الآن، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قلنا أنه هي آية ذم وليست آية مدح، أنه اذكروا يا خونة أنه عملنا لكم 1 2 3 4 5 واعطيناكم أكثر من كل البشر ومع ذلك بتتصرفوا بهالطريقة، اذكروا. تمام، وهناك على فكرة 15 آية وإذ يذكر، تكتشف الخمستاش هاي كلها معظمها في زمن مين؟ بزمن موسى عليه السلام، 15 تمام، زمن موسى عليه السلام بعد. طيب، وخوارق تصوروا وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. عمره صار مع باقي أمم بهالطريقة، بعثناكم بعد موتكم، شو هالدلع هذا؟ قلنا لأنه ناس ممسوخين في عقائدهم وكانوا تحت العبودية، يعني ممكن بدك تحتاج أكثر. لذلك قلنا دائما الأمم اللي تعيش ظروف حريات أسهل إصلاحها من المستعبدين، من المستعبدين. طيب، ثم تكرر الآية، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، بالعطاء يعني، وقلنا التفضيل لا يعني الخيرية، بحثنا هذه المسألة. ثم يذكر بإبراهيم عليه السلام، يعني بيرجع للنبع الصافي. لاحظوا 15 آية، شو معنات وإذ؟ يعني اذكروا إذ، لأنه في البداية يا بني إسرائيل اذكروا، بعدين وإذ استسقى موسى وإذ قلتم يا موسى وإذ وإذ وإذ وإذ, وإذ. في كل بدايات الآيات أقصد في 15 تبدأ تذكر يعني اذكروا إذ اذكروا إذ اذكروا إذ اذكروا إذ حصل حصل مع آبائكم وتفضلوا ورد عندكم ولا ما وردش ما هو قلنا هم خلطوا التحريف كان خلط طيب بعدين يا بني إسرائيل اذكروا بعدين بذكر إيش أربعة تذكرات آيات تتعلق بإبراهيم عليه السلام تتعلق بإبراهيم عليه السلام وبرد بردهم إذن للنبع الصافي ابتداء اللي جاء في الدين الآباء في نفس الوقت على فكرة بذكر حتى بلفت انتباههم للشيء اللي تعمدوا انهم ينسوه اللي هو الكعبة وقبلة المسلمين وبناء إبراهيم للكعبة تمام وهذا حرفوه على فكرة زي ما حرفوا قضية الإيمان باليوم الآخر حرفوا كمان مسألة القبلة الأساسية أول بيت وضع للناس وإنه إبراهيم عليه السلام ما قالوش أصلا إنه بنى ولا هم بيعترفوا في هالكلام ليش هلكت مش وقته أربعة بصير المجموع الآيات تقريبا اللي بتذكر 19 آية بذكروا إذا طيب الآن من ضمنهن لاحظوا إنه سياقات معظمها إعجاز يعني معجزات وإذ فرقنا بكم البحر شك قضية إحياءهم بعد موت وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب وانفجار الماء طب كلها فبالتالي هذا اللي أمامنا الآن أيضا قضية فيها إعجاز وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هم كانوا جايين عارضين عليه مشكلة وهي نفس مقتولة وبدأ اتهامات بعضهم لبعض اتهامات بعضهم لبعض وصارت بدها تصير إشكالات والنبي بينهم عليه السلام فليش ما يعرضوا القضية عليه جاء عرضوا القضية عرضوا كيف لما طلبوا مثلا الحواريين مائدة تنزل من السماء وبعدين موسى عيسى عليه السلام قال لهم انه الله راح ينزلها تمام هون في المسألة هاي اللي شغلت المجتمع عندهم وممكن صاروا بدهم يعني يصير حرب بينهم لأنهم تدافعوا في التهم مين القاتل الآن بغض النظر عن القصة اللي تذكر في كتب التفسير مش قضية تعنيناش الآن الآن عرضوا على موسى عليه السلام فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة شو بقرة هاي شو إحنا جايين في موضوع نفس مقتولة وبدها الناس تتقاتل وتتصارع بينها والتهم تتبادل ايش نذبح بقرة قالوا اتتخذنا هزوا نبدأ واذ قال واذكر اذ واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم امر ومين اللي بأمر الله أن تذبحوا بقرة نيجي لبقرة بقرة الآن هي واحدة البقر بقرة الآن نخل إيش واحدتها نخلة تمر تمرة بقر بقرة إذن هذا مش تأنيث بقرة هذا مش تأنيث تمام بقرة ممكن تكون ذكر ممكن تكون أنثى فهذه يعني واحدة زي ما قلنا نخل نخلة تمر تمرة تمرة واحدة يعني بشيك نخلة واحدة يعني بقرة واحدة يعني تمام مش تأنيث طب لماذا سميت بقرة ليش سميت بقرة انتم مرات بتقولوا بقر بطنه شو يعني بقر بطنه ضربوا هيك بالسكين فتح له اياه شق بطنه مش بتقولوها ولا انتم بتقولوهاش طيب بقر بطنه يعني ضربوا بالسكين وشق بطنه شق بطنه ايش هو البقر على فكرة هو اولا لاحظوا شق

بظلهم محدودين في تخصص. في ناس بتعمقوا هيك بروح علمهم هيك تخصص تمام بتعمق، لا في في في ناس بتوسعوا بدون تعمق، لا هو هو التعمق وتوسع. لذلك هو ايش سموه محمد الباقر، وبكفي انه من تلامذة ابو حنيفة ومن تلامذة ابنه كمان ابو حنيفة. هو على فكرة تقريبا ولد 57 هجري، هجري توفى 114 يعني عايش 57 هجري وعايش 57 هاي 114. ابو حنيفة ما هو مواليد 80 وفاة 150، ابو حنيفة مواليد 80 هجري وفاة 150. طيب ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. قالوا اتتخذنا هزوا، طبعا هو هذا طبعا قلة ادب واضح، هو يقول لهم ان الله يأمركم ونبي بيلعبه بيمزح النبي، شو هذا؟ هذا برضو اخلاقيات شو حتى تشوفوا كيف اليوم. اليوم تصوروا موسى بصبر عليهم موسى، لانه هو اصلا بعث لهم من اجل انقاذهم مش بس من العبودية، من عبودية عقائد العقائد والسلوكيات، برضو هم كانوا مستعبدين لعقائدهم وسلوكياتهم. واحنا قلنا انه هذه مش جينات وممكن تتكرر في الامم، لكن ممكن الناس يسألوا اشمعنا هذول بالذات. ما هو اصلا الكتاب اللي بيشبه القرآن في تفصيلاته التشريعية والعقائدية التوراة، وهو قريب جدا لعصر الرسول صلى الله عليه وسلم نسبيا، مش مثل الانجيل. الانجيل كان مجرد حلقة وصل مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد بس هاي تمام. انما وصفت التوراة في القرآن بأوصاف بتدلك انها هي فيها تشريعات وتفصيلات واحكامها ونور وهدى تمام. هاي في تجربة امم مع هذا الكتاب التوراة، وراح يكون في الأمة الإسلامية أيضا زي بني إسرائيل محرفين، راح يكون وكان عبر العصور إلى يومنا هذا، وراح يكون زيهم في الأخلاق وزي راح يكون زيهم في العقائد. إذن القضية قضية كلام عن تجربة بشرية مش قضية بني إسرائيل، لأنه بني إسرائيل في النهاية صفوا مسلمين، بقي من اليهود. قلنا إحنا في القرن العشرين عشر يهود العالم لهم علاقة ببني إسرائيل. إذن هي تجربة متكررة مشان نستفيد ونستفيد. لاحظوا الكتاب التفصيلي النور والهدى اللي نزله الله اللي بيشبه القرآن، يعني القرآن هو الكمال ونهاية والخاتم، وهي تجربة أمم وراح تيجي كمان. ولا التحريفات مهلا اليوم، هيو لليوم الشيعة منين أجوا؟ أنهم شيعة طبعا أشكالوا ألوان، على فكرة أشكالوا ألوان وغير الشيعة ظهرت في الأمة محرفة تحرف الدين في عقائده وكمان شرائعه. مهم الدروز كانوا مسلمين، مهم العلوية كانوا مسلمين، والسبعية كانت في يوم من الأيام وكذا الأخير يكون واثنى عشرية والاثنى عشرية نفسها اليوم كيف قال لك هذا فرقة كذا وهي فرقة كذا وهي تقول هيك وهي تقول هيك. إشي عجيب في التحريف والسلوكيات بيشبهوا بني إسرائيل، إلى درجة بعض الناس ظن انه قسم من فرق الشيعة من صناعة اليهود، هم بيعتبروا من صناعة اليهود لانهم ملاحظين في التحريف والتفاصيل والسلوكيات كذا مش بهو اليهود. لا هي تجربة مجددة، عشان هيك كان في تفصيل. ولذلك في سورة البقرة على فكرة هي اول ما نزل في المدينة سورة البقرة، بس مش معناته نزلت كلها، وهو اخر ما نزل برضو الآية 281 من سورة البقرة، آخر ما أول ما نزل البقرة في المدينة وآخر ما نزل البقرة تمام. وعلى فكرة وكلام مطول في قصة بني إسرائيل، ثم حديث مطول مع المسلمين، لأنه هون عندك لاحظوا عندك هون جماعة وجماعة، جماعة كانت وتجربة بشرية مضت، وجماعة تصنع اللي في الأخير قال الله سبحانه وتعالى فيهم إيش كنتم، يعني أنتم خير أمة أخرجت للناس، هي الأمة المقياس للبشرية بدها تكون. تمام. طيب الآن إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، طبعا تفسر هزوا بأنها يعني بتسخر منا، مع أنه على فكرة هو الأدق لغة كما يقول بعض أئمة اللغة ومنهم الفراء، لما يقول خطأ أن تقول هزئ منه، وإنما الصواب هزئ به، وتقول سخر منه، أنت بتقول سخر منه وهزئ به، تمام. طب كيف نميز بين اثنين؟ كيف نميز بين اثنين؟ فلما يقال سخر منه معناته صدر منه فعل، فعل فاستخدمنا كلام أو عمل فيه تحقير له، نقول سخر منه، وكأنه سخر مما صدر منه، سخر منه، وإنما هزئ به، مش بالضروري يكون الصادر منه فعل أو قول حتى نهزأ فيه، نهزأ به يعني به، نهزأ به برضو يهزأ به فيه تحقير، فيه تحقير بغض النظر عن مستوى التحقير، بقول أو فعل، بقول أو فعل. إذن هذا اللي ممكن يكون الفرق بين إيش سخر منه وهزئ به. قالوا أتتخذنا هزوا، أتتخذنا هزوا، قراءات طبعا في كمان قراءات أكثر من هيك مش هيك، هزوا هزوا، وكمان طبعا قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أتتخذنا هزوا، تصوروا كلة هالأدب، ممكن نبي يمزح ويسخر أو يحقر بهذه الطريقة، يهزأ بهم، يهزأ بهم النبي والله، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. مش رح أوقف هون واستعذ. إذن هو بده يحكم على، مش معقول، مش معقول إنه رسول كريم يكون من الجاهلين، هذا أصلا من صنع مين؟ أهل الجهالة، أهل الجهالة ما بفعلوا نبي. طيب بدناش نوقف كثير هنا، مبين واضح كلة الأدب عندهم. قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله، مش هيك احنا دائما لما نستكبر، لما نستكبر شغلة شو بنقول؟ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادعوا لنا، قالوا ادعوا لنا ربك، شوف بالله ربك، يعني مش ادعوا الله، ادعوا ربنا. قالوا ادعوا لنا ربك، حتى تعرفوا، هو القرآن بين بالضبط سلوك هذول الناس، وهو سلوك متكرر مع كل جماعات ضالة في الإسلام، واليوم بتشوفوهم وبتشوفوا كمان أسوأ، تمام، من اللي بيقولوا احنا مسلمين، ما هم هذولاك بيقولوا احنا يهود واحنا على اليهودية، وفي اليوم بيقولوا احنا على الإسلام، تطلع في أدبهم وسلوكياتهم وعقائدهم، وين هذا؟ تمام، هاي التجربة بتتكرر. طيب أتتخذون هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هي يعني ما إيش صفتها، إيش صفتها. وهون جيد أن نتوقف شوي، بيّن لهم، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، بيّن لهم، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشبه علينا، بيّن. طب ليش هذه المماطلة على فكرة؟ ليش هاي المماطلة؟ شو اللي بدي منعهم على فكرة؟ هو موسى عليه السلام على فكرة كان سلطته عليهم إيش على فكرة؟ هم كان شخصيته، شخصيته وكونه المنقذ لهم من العبودية، كان زعيم، زعيم قومي مش بس نبي، فإذا ما آمنوش به نبي بيؤمنوا فيه إيش؟ زعيم وقائد. أولا أكيد بتكون هيئته وصفاته كلها صفات القيادة متوفرة في موسى عليه السلام، وأنقذهم من فرعون وخرج فيهم وقادهم، فحتى لما آمنوش، حتى لما عبدوا العجل قالوا إحنا بننظلنا على هالعجل عبين ما يرجع موسى، مع انه هارون موجود، بس موسى القيادة. بعدين إله في إذن هو هو قائد، هو قائد بقودهم. آمنوا ولا ما آمنوا؟ تمام. طيب، فبالتالي هذه المماحكة ليش؟ قال موسى عليه السلام بقولكم الله بأمركم تذبحوا بقرة، بذبحوا بقرة، وين الإشكال؟ ليش ما يذبحوا؟ ليش يمحكوا أصلا؟ ليش هم يمحكوا أصلا؟ ليش يقعد يقولوا بين لنا ما تبينش؟ ما هو قلكم اذبحوا بقرة، بنذبح بقرة خلصنا. ما هو ما اشترطش في الدين، على فكرة في الدين الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص، احنا بنلتزم بالنص زي ما هو، وبعدين لما بيقول لنا الرسول أمر نأخذه زي ما هو، بنقعدش نقول له شو تفاصيل، لا ايش بدك في التفاصيل؟ هذا اللي ممكن ينسى التفاصيل الإنسان العادي، لكن النبوة والوحي ما بينساش. إذا شفته هو ما ذكر لكش افهم انه ما ذكرش الحكمة. إذا ما ذكرش الحكمة خلاص بقرة بقرة. تمام؟ طب ليش هذا الكلام؟ ايش بمنعهم على فكرة يذبحوا بقرة؟ ما هم بجوز كل يوم بيذبحوا بقرة، بجوز كل يوم بيذبحوا بقرة، وبجوز بيذبحوش. نشوف نشوف. بعض العلماء قال، يعني هذا وجدته أرجح قول يبدو عند البعض، إنه هذول اللي قتلوا ما كانوش معنيين إنها تذبح البقرة وينكشف قصة القتل. طالما نبي قال اذبحوا بقرة وهذه مقدمة، ممكن تصوروا هم إنه اذبحوا بقرة وبعدين مقدمة مشان يجاوبهم. كيف لما كانوا في ناس مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم في فترة من الفترات أميروا إنه اللي بده يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم شو بيعمل؟ روح بتصدق وبعدين بيجي، بتصدق بعدين بيجي بناجي الرسول، يعني بناجي بيسألوا بينه وبينه. تمام؟ لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم شخصية عامة، إذا كل واحد بده يوقفه ويقعد يسأل فيه أمشيك. فأعطاهم الله سبحانه وتعالى درس، فصاروا ما يسألوا إلا في الأمور المهمة، ولأنه بده يتصدق قبل ما يسأل. وهون بجوز يكونوا هذول ظنوا إنه هذه المقدمة مشان بعدين، وهم متعودين في إنه تقديم قرابين وإشي مشان يجي أمر الرب. إذا القتلة بجوز خافوا، قالوا لك والله هذا بده ينكشف أمرنا، فصاروا يروحوا فيها. تبعتوا يعني؟ إذا المماحكة هي مش زي ما يقولوا، مش زي ما يقال انه طبيعتهم بمحكوا. لا، شو طبيعة؟ مش هون المماحكة، هون جماعة متخوفين انه، لانه طالما بكلهم اذبحوا بقرة معناته بعد البقرة في تبيان، مش هيك؟ ما هم شايفين البحر بنشق، وشايفين شو صار بفرعون واللي قبله والاخره، ومجربين. تمام؟ فمعناته عم بقول اذبحوا بقرة، يعني قدموا تقدمة، قدم تقدمة معناته بينت، معناته لا بدنا نلف وندور. بلكي قال روحوا اصرفوا روحوا من وجهي، بلكي قال بلكي قال روحوا من وجهي. طيب، ولكن انا بعتقد المسألة مش هيك، مش هيك. هو اصلا جايين هم من وين؟ هم جايين من مصر، واشربوا في قلوبهم العجل. وكان سبق قلنا لكم انه في مصر الفرعونية عجل مشهور اللي هو ابيس، ابيس هذا عجل مشهور في عبادته. فهو السامري، يعني السامري لما اضلهم، هذا مش يعني متعلم جديد صناعة العجل، لا هو من الكهنة يبدو اصلا، من الكهنة، وكان من الكهنة من بني اسرائيل، وقارون كمان من الاغنياء شيك. ولما يخالطوا بصير هيك وهيك وهيك، وليضطهد الجماهير، ولكن في ناس يكونوا مقربين اذا عندهم قدرات. تمام؟ فالان العجل ابيس، ومش بس العجل ابيس على فكره، وفي بقره مشهوره اسمها حتحور، حتحور البقره حتحور. هذه البقره حتحور على فكرة قديمة جدا في الإيمان الفرعوني، ولكن في آخر أمرها، ما هو كانت تتطور عقائدهم الفراعنة في النظر إلى هذه الآلهة، ما عندهم آلهة كثير. أنتم ما بتذكروا لما تحدثنا عن قضية التسع آيات اللي أوتيها موسى عليه السلام؟ ما هم أصلا التاسوع، التاسوع عند الفراعنة من الأمور المشهورة. التاسوع، تاسوع منف وتاسوع كذا وتاسوع كذا. فمش صدفة إنه موسى عليه السلام جاء بتسع آيات على فكرة في تاسوع. وبعدين مش صدفة جاب عصا وأفعى، لأنه أصلا فرعون جالس بعرشه عنده عصا وعلى رأسه أفعى. ديروا بالكم، أنت لما تعرف الفرعونية قديما وعقائدهم تدرك مرات ليش موسى جاء بأفعى وليش عصا، وشو كان فرعون أصلا، العصا شو بتعني عند فرعون، واللي على رأسه هذه الأفعى إيش الأفعى، وأجا موسى بنفس الطريقة. فإذا هذه التفاصيل إن بدنا نفهم ليش هو كلهم بقرة مش شاة يعني ولا بعير ولا غيره، بقرة. ما هي الهندوس لحد اليوم بيحترموا البقر لحد اليوم، وإذا مسلم قتل بقرة بصير مشاكل لليوم، وبكونوا أساتذة الجامعات زي ما سبق قلنا، أستاذ جامعة بكون وبكون رايح على شغله بتوقف بقرة في نص الطريق بطفي السيارة عبين ما تقوم، هو بكمش هي بتقوم، بعدين بتستغربوا انتو بيفهم يعني، وناس بيفهموا عندهم علم ومفكرين ولا كله موجود في كل العقائد، في مفكرين وبيفهموا بيفهموش، ما هي مش هيك العقائد. العقائد كيف بتغرس والعادات والتقاليد، ويا سبحان الله كيف يصنع الانسان. فبتجدوا اذا نصراني ارثوذكسي ممكن يكون مفكر كبير وينصر هذه العقيدة، واذا كانوا كاثوليكي مفكر كبير وينصر هذه العقيدة، واذا بوذي شرحه، وإذا شنتي شرحه، وإذا يهودي شرحه، وإذا مسلم شرحه، بس ضبطت معكم مش هيك؟ فهون تمام؟ إذن العقائد الفرعونية مأثرة فيهم، ما هو خرج فيهم، وهم من أول ما خرج عليه السلام موسى لما خرج فيهم ووجدوا ناس بيعبدوا أصنام، طلبوا من موسى صنم، ما هو بعد ما تربوش بعدهم في عبوديتهم الفكرية والسلوكية تمام. طيب معناته ليش بقرة؟ طب تاسوع ودور التاسوع في التاريخ الفرعوني معروف، وتسع آيات، والحية والعصا معروف، فرعون والعصا والحية، والعجل أبيس معروف، والعجل اللي اتخذوه العجل أبيس تمام. ما هو العجل بده يكون مش كبير طالما عجل. طيب وهي هون بقرة، معناته هم لما قال لهم ان الله يأمركم في قضية معجزية بدها تيجي الآن، هو بده يكشف لهم القاتل بطريقة معجزة زي ما هي سياقات الآيات في وإذ استسقى وإذ قلتم يا إلى آخره، كلها إعجاز، فرقنا بكم البحر، رفع الطور، هاي نفس الموضوع من المعجزات اللي بدها تصير على الآن في قصة البقرة. اذبحوا بقرة. طب ما هي البقرة ايش؟ جزء من ايش؟ عقائدهم، متشربينها. وهذا بتجدوه في كل الأمم اليوم. شو متشرب عقيدة انت؟ شو متشرب عقيدة مرات غلط او سلوكيات وعادات وتقاليد بتيجي بتصلحه انت؟ شوف قديش في مقاومة، حتى لو كنت أكبر المشايخ وأعلم العلماء وإلى آخره، ويا جماعة هذه العادة هذه الأربعين إلا الميت، هذه عادة فرعونية، هذه وثنية، هذه بتغيب من هون بظلهم عليها تمام يا جماعة، القضية الفلانية تمام. فهون البكرج. طيب ماشي، هذا زي ما تقول في بدوي، تعرفوا انتو بكرج القهوة، البكرج القهوة اللي بنحط على النار مشان يغلى فيه القهوة. فبدوي قتل طبعا بدهم، ما فيش شهود انما مشكوك فيه، طلبوا منه يقسم على القرآن ويقسم بالله انه لم يقتل، اقسم البدوي اقسم. فبعض الحاضرين ما هو بيفهم قال لهم شو هذا يقسم على القرآن، هذا لازم يقسم على بكرج ابن سمحان ابن سمحان شيخ من المشايخ المحترمين. فقالوا له جابوا له البكرج يقسم عليه، فاعترف انه هو القاتل اعترف انه هو القاتل. القرآن بيقسم، عبقرة جبن سمحان بيقسمش. فهون، وخصوصا الامم قديما كيف كانت، واليوم لما بجزء ما نفهمش احنا لانه صار في علوم وثقافة وتربية وتفاصيل ومدت قرون، فصارت عندنا هيئة نفسية مختلفة، طريقة في التفكير مختلفة. نتصورش قديما كيف كانوا يتقبلوا هذا، ما لحد اليوم هذه البشعة عند البدو. لما بدهم واحد متهم شو بيجيبوا؟ على فكرة بيجيبوا الحديدة هاي اللي بحطوها في النار بسموها البشعة، وبيطلع لسانه البدوي المتهم، بيطلع لسانه بضربوه بالبشعة هيك على لسانه راح بحموها على النار بتصير حمراء، بيطلع لسانه، إذا لزقت معناته متهم، إذا ما لزقت إيش معناته؟ بريء. خلاص بكون بريء. والعجيب كانت تمشي عند البدو لأنه البدوي معتقد فيها ومش هو القاتل، فبكون لسانه برطب ما بيخافش، بيعملوا له هيك بتلزقش. أما إذا عاملها ما هو معتقد في البشعة، هلكت بتكشفني البشعة، بخاف بجف لسانه تلزق. وفي على اليوتيوب، وفي على اليوتيوب العلويين لما بده واحدة، وفي أكثر من شريط على فكرة، إشي عجب في القرن الواحد وعشرين، في القرن الواحد وعشرين العلويين موجود وين؟ في اليوتيوب. لاحظوا غرفة بعدين في زي ثغرة هيك طويلة تطلع برا الغرفة على الشارع. المتهم مثلا، في انا شفت بنت متهمه في عرضها انها زانيه ولا مش زانيه، كنه طبعا المشايخ اللي جوا بدخلوها في الخزوق، والناس تستنى برا، الناس تستنى برا، موجود على اليوتيوب، الناس بتستنى برا. البنت ضعيفه شويه، البنت مركت من مجرد ما دخل طلعت من هذا النفق، من داخل الغرفة هيك طويل شوية، صارت في الشارع الناس واقفين، خلاص الناس اعترفوا انها هي بريئة، واحنا متأسفين يا جماعة، صاروا يتأسفوا لقرايبها، وانتوا يا نخرب بيتكم. طب هاي لو ناصحة شوية كان راحت فيها، فعلا في واحد ناصح شوية ما قدرش، صاروا يشدوا فيه ويصير يقول انا بريء ولكم والله وناصح، شو يعمل هو؟ الخزق محدود. هذا بتشوفوه في الانترنت، حطوا شوفوا موجودين الناس في القرن العشرين الواحد وعشرين. والعجيب انهم، العجيب تطلع بتلاقي هالناس اللي لابسين وكذا ومبين يعني ودارسين وعندهم ثقافة وشي، مش يعني وخلص يا جماعة متأسفين انتو بريئين انتو كذا الاخرين. طب وهذا اللي لزق؟ هذا يا الاخر بيتك، قبل ما تيجي تعترف روح صوم لك شهر وبعدين تعال على الخزوق هذا. فهون قال بقول لك وايش. طيب لما قال لهم بقرة نذبح بقرة هون، طب ما هي متشربينها، ما هو اصلا برضو هذا نوع من ايش اصلا، لو مارسوا ذبح البقرة خلاص هذا بيبدو ايش تخرج من نفوسهم. انتم بتدروا تعرفوا لما الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الناس جو مسلمين، قبيلة مسلمين، وطلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم انه يهدموا اصنامهم بايدهم، قالوا له بلاش احنا نهدمها. هذا معناته شو؟ لا يزال خايفين. فبعث خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه هو اللي هدمها، بس لما يشوفوا خالد بيهدمها وما صارش فيه اشي بتجرأوا. واليوم بعض الاختيارية، تعال قل له نروح نهد احنا سيدي شبان ولا سيدي شو اسمه الى اخره، بقول لك انا اهد سيدي شبان، هذا الولي يعني محل، لا هدوا انتوا اذا لابد. يعني بسان يشوفوا فهون يذبحوا بقرة، لانه اذا ذبحت البقرة بقدسوها، اصلا بقدسوها البقرة، معناته هيك شو بصير؟ ممارسة. فيبدو التردد هذا مش قضية انه خايفين انه ينعرف، لا التردد لانه اجاهم على في الصميم بقرة. واحنا قلنا حتحور، هاي البقرة حتحور من قبل العجل ابيس، ولما تشوفوا العبدوا العجل هم مهم لأنهم بيشتاكوا للعجل أبيس أصلا بيعبدوه. وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني كيف لما تجيب سفنجة وتتشرب كل المي بتخلخل كله في الداخل. أه؟ طيب كيف بدنا نخرجوا هذا؟ وهذا الكلام على فكرة مهم كثير اليوم. ليش؟ لأنك لما بدك تتعامل مع الناس في تغيير عقائد عندهم فاسدة وسلوكيات وعادات وتقاليد يعرف أنها صعبة شوية، فبدك برضو بدك نفس طويل وتحاول يكون في أساليب تربوية تخرج هالإشي منهم، تخرج هالإشي منهم. فكنت كثير من الناس مثلا إذا المقص مفتوح بظلوا حايص عبين ما يسكروا، في ناس إذا البابوج مقلوب بظل حايص عبين ما يزبطوا لأنه في اعتقادات سابقة، خصوصا إذا أمه ولا سته كان يعني مرسخة فيه في داخله هالعقائد. منشوف هاي بقايا هالمسألة، تلاقيه متشائم مرات من بعض المسائل. لا البومة مثلا، البومة إذا سمعوا صوت بومة قال لك رحنا فيها، أبصر مين من دموت الليلة. هذه مع أنها كانت قديمة كثير على فكرة، يعني ارجعوا 50 سنة كانت يم مسيطرة قضية البومة وصوت البومة. إذا البومة جت ونعكت في في في حارة كانت الناس كلها تتشائم تقول لك الله يستر مين بده يموت هاليومين. مع أنه في أمم ثانية تنبسط على زعيق البومة، بنبسطوا بتفاعلوا. في ناس لا، الغراب إلى آخره، بتلاقيه مسيطر فعلا مسيطر. طيب بقرة يذبحوا بقرة يذبح بقرة، فصاروا يلفوا ويدوروا اللف والدوران هذا مشان ايش؟ يذبحوا بقرة. قلنا حتحور، هاي اتطورت الاعتقاد فيها، البقرة حتحور اتطور الاعتقاد فيها عبر الأجيال طويلة. في زمن بني إسرائيل كان وصل الاعتقاد الفرعوني في البقرة حتحور إنها هي اللي بتستقبل الموتى لما بموتوا في العالم السفلي، كانوا يسموه الموت عالم سفلي. مين اللي بيستقبلهم وبرعى شؤونهم؟ البقرة حتحور. وفي فترة من الفترات صارت هي آلهة في المحاجر وعند العمال، وهم بني إسرائيل أظن جزء كبير منهم كان في المحاجر وعمال مستعبدين. فبالتالي البقرة يعني هاي حتحور، واللي هي أصلا بتعتني بالموتى وبتستقبلهم في العالم السفلي وبترعى شؤونهم حتحور. حتحور وبقول لنا بقرة واذبحوا بقرة وبعدين حتحور. في لها بعض على فكرة التماثيل كبقرة، وكثير منها مطلي بالذهب. انتبهوا، مطلي ايش؟ بالذهب. مطلي بالذهب، ما هو الذهب قد ما يكون صافي اكثر بيكون اللون اصفر اكثر مش هيك؟ الان بقول لهم اذبحوا بقرة، اذبح بقرة. فبدوا ايش؟ بدوا. لكن امامهم الزعيم القائد موسى عليه السلام الله، وشافوا وكان في سابق، هم بخافوا اصلا. ما هو رفع فوقهم الطور على فكرة، رفع فوقهم الطور وقال لهم خذوا الميثاق. تمام، اخذهم الميثاق والجبل فوقهم، اذا ما بيقبلوا شو بصير؟ بسقط عليهم. ظنوا انه خلص انتهى، بده يوقع فيهم. فهم مجربين موسى عليه السلام، ما بخافوا منه، يعني بخافوا منه. يأمركم ان تذبحوا بقرة، بتتهزى لا يكون جد بقرة. ها بقرة. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي صفتها. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك. وعلى فكرة راح تكتشفوا في الاخير انه هو اعطاهم الاوصاف. أم العجيب لما بدوا يناقشوا هو طلب منهم بقرة. تمام، هو كان ناسف العجل من قبل قدامهم، هو فعل. هلقيت هم اذبحوا بقرة وحتحور. افهموها، وحتحور اللي بتستقبل في العالم السفلي وبترعى تمام. طيب والمقدس لا يذبح. راح تكتشفوا في النهاية ان هي الاوصاف تنطبق بشكل ممتاز على الشيء المقدس. من بقر وغيرها، لأنه مش كانوا يعني الصورة في ذهنهم للبقرة المقدسة بتكون في أجمل صورها، في أجمل صورها، مش يعني هالبقرة اللي يحرص عليها وتعبانة، مش هالبقرة اللي يسقى عليها ومؤثر فيها النير وضعيفة وجعيفة. لا هذه يم، لاحظوا هذه يم ايش، لاحظ صفراء فاقع لونها، تسر ولا يسر، تسر ولا يسر، تسر، لو قال يسر يعني اللون، لا هي بتسر الناظر، لانه ممكن تكون صفراء وعظامها بارزات ضعيفة هيك مش هيك تكون، لكن هي البقرة بكل هالمواصفات شو تسر الناظرين. وهم كانوا لما بيصنعوا آلهتهم كيف بيصنعوها؟ في أجمل الصور، في أجمل الصور، تمام، كانوا يذهبوها، كانوا يذهبوها. هو إذا لو من أولها بقرة، بقرة هاي أول خطوة معهم بقرة، شدوا صار يقدم لهم في المواصفات زي ما هم بيطلبوا، في الأخير وإذا بها إيش يا أم البقرة اللي في جواهم، البقحات حور اللي في جواهم، ها شو قال لهم؟ لاحظوا قال إنه يقول إنها، شوفوا بدون أي تأنيب ولا غيره، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون، ما تؤمرون. طيب لاحظوا، انت الان لما تيجي تفرض البطاطا كيف بتفرضها؟ يعني بتقطع، تقطع، وغالبا الاشياء التي تفرض بتلاحظوا في تعبيراتنا احنا في الاشياء الصلبة، بطاطا في شيء صلابة، بحيث مش زي اللحم، يعني مش زي اللحم، احنا مش بنفرض اللحم، احنا بنفرض جزر، بطاطا، بندورة، يعني بنفرضها فرضة فرضة. لاحظوا مرات شو بنقول احنا، والبطيخ كمان بشك شكحة شكحة، فرضة فرضة. فالفرض هو القطع، ولكن انه قطع على فكرة، القطع اللي بتجد بيأثر في اشي الصلب، تمام، وهو اصلا لاحظ ايش ايش الفرض اللي الله فرضه علينا، هو الامر المقطوع فيه المحدد المعالم، مو الاشياء اللي بتفرضها بتصير محددة المعالم، ولذلك كل فرض فريضة لحالها محددة المعالم. فالفرض اللي فرضه الله هو اولا ملزم وقطع به، وهو محدد المعالم، دائما الفرض محدد بالضبط هيك، هذا هو، هذا هو، تمام. هي لا فارض ولا بكر، ولا بكر، البكور في البداية بكون في بداية الصبح مثلا، البكور معناته إذا كانت هي، لاحظوا، لا فارض ولا بكر، معناته مقابل البكر، هي الفارض، الفارض مقابل البكر، البكر غالبا بعدها ما ولدتش، معناته الفارض إيش، انقطع نسلها برضو، هذيك بكر، لا بكر لا تنتج، لأنها لا تزال بكر، لا تزال بكر، يعني ما ما ما ما أتهاش فحل، وهذيك انقطع الفارض، انقطع نسلها، ليش؟ من كبر سنها، من كبر سنها بطلت، انقطع، في قطع، قطع ايش؟ وناس قالوا لا هي قطعت معظم عمرها، يعني لانه بظل الفرض فيه معنى القطع، بس هي يبدو الحقيقة القضية لها علاقة بالانجاب، يعني لا هي بكر بعدها ما اصابها فحل ولا انتجت، ولا هي كبيرة السن قطعت معظم عمرها، او انقطع نسلها، فارض، عوان بين ذلك، عوان، لاحظوا عوان بين ذلك. طب هذا اللي بين ذلك غالبا بده يكون ايش؟ هو الاشب والاشد، واللي بيقدم عونه اكبر. ليش تسمى عوان؟ مين العوان على فكرة اللي بيستعينوا فيها الناس؟ مين اللي بيستعينوا فيها الناس؟ اللي بتقيها لا هي بكر ولا هي مسنة، اللي بين هذا، هذا اللي ايش؟ العوان. ايش يعني العوان؟ المعينة، المعينة لأصحابها في أمورهم، المعين لأصحابها في أمورهم، فهي عوان. إذن القضية فعلا هو، لاحظوا الآن معناته هي شابة، لا هي بكر ولا هي مسنة، هي يعني بقدراتها قادرة إيش تكون هي بتعين. لذلك لما قالوا حرب عوان، عمركم سمعتوا لما بيقولوا في الأدب أحيانا حرب عوان؟ شو يعني حرب شديدة؟ ليش؟ لأنه غالبا الشدة في مين؟ في العوان. إذا لا يقال عوان إلا في الأشياء على فكرة اللي إلها سن يعني وقوة متوسطة، يعني لا هي بالضعيفة ولا هي بالبداية، يعني لأنه البداية بكون برضو ما عندوش خبرة، اللي في البداية البكر بكونش متكامل ومكونش ما عنده خبرة، والمسن ما هو يعني ضعف وكذا. أخي العوان وين؟ اللي في النص، هذا عوان بين ذلك. فافعلوا ما تؤمرون. كان بإمكانهم كان بإمكانهم إيش؟ يذبحوها. لاحظوا فافعلوا ما تؤمرون، ما احنا قلنا الشغلة صعبة، الشغلة صعبة. دخلوا في موضوع الآن جديد، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. طيب بنشوف إذا كان نكمل، لأنه شو ممكن نستفيد، وهذا واحد من هذا الكلام في عصور وكيف نتعامل مع البشر. هي تجربة من أجل الاستفادة منها، تجربة أمة لها كتاب مثل القرآن، كيف أخرجت من الظلمات إلى النور، ثم استعبدت، ثم جت أنبياء وأخرجتها، سلسلة أنبياء طوال عبيم أخرجوها، ثم ردوا انتكسوا. هذه تجربة تتكرر في كل البشر. نكمل إن شاء الله، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.